طبعا في فومو كبير يصير في السوق يعني. الواحد الحين مع السوشيال ميديا ومع الـ حتى اليوم يعني خلينا نتكلم على سايبر سكيورتي. اليوم اظن 80-90% من الكوميونتي موجوده في جروبات واتساب مثلا. فالواحد حتى وان كان يقوم بعمل جيد الا انه يحس انه يعني فلان راح الدور الفلانيه وفلان اخذ الشهاده الفلانيه. ولينكدن الابديت ما شاء الله عاد بالذات يعني صارت ترند بعد كوفيد. يمكن هذه يكون واحد من الاشياء اللي يعني تدفع الناس لانه ما يوقف تعلم. لكن ودي ارجع على موضوع يعني الثلاث محاور اللي اخذتها لين وصلت الى في الرود ماب لين وصلت الى مرحله السيزو. برجع في الماستر انت معك بكالوريوس هندسه حاسب صحيح، بعدين اخذت اول ماستر سايبر سكيورتي